السلام عليكم. امرأة اسمها رينتشي من رومانيا، هذه تعتبر من أجمل جميلات رومانيا أو بوخارست في ذاك الوقت. رينتشي هذه بنت تزوجها رجل أعمال ثري جدا جدا، مات على جمالها ورزقوا بمولود سمو لورنس. لكن لما صار عمر لورنس 8 سنوات أو يختفي أبوه، تدور عليه تدور عليه، وين راح وين جاء وين كذا، ما في. قامت وبلغت رجال الأمن وأرسلوا لها محقق إلى بيتها. قابلها المحقق وأول ما شافها أبهر في جمالها، امرأة لا توصف، جميلة وثرية ورقيقة يعني كل شيء عندها، وساكنة في قصر كبير. المهم اكسرت خاطرة حيل، قال والله حرام هالعيون هذه تدمع، حرام هالقلب هذا يحزن. قالت له شفت شلون، زوج اختفى ما ادري وين وكذا، انا شاكة انه هجرني واكيد راح لغيري. قال شنو؟ ليش؟ كافر؟ اعمى؟ غبي؟ حقير يترك هالجمال ويروح لغيرك؟ لا لا، الغايب عذر معاه، واحنا راح نبحث عنه وندور عليه ونبلغك. قالت له مشكور يعطيك العافية. المهم المحقق مشى من عندها وسكرت الباب وجلست عند الموقد النار، وكان الجو براد، وترتشف هالقهوة وهي تبتسم شوي شوي، وطالع صورة زوجها وهي كأنها تشمت أهلا وسهلا، وصارت تضحك. قالت والله يا حبيبي أنا لازم أستمر في الحياة، تغيب ما تغيب مو مهم، المهم كل فترة تحب لها واحد يقعد عندها 2-3 أسابيع ويختفي، وين يروح ما حد يدري. أول واحد ثاني واحد ثالث صاروا ينهالون عليها رجال الأعمال، الشخصيات الكبيرة، أي واحد يشوف رينتشي ينجن عليها، وخصوصا بعد تملك ويعني إغراءات كثيرة. لكن الغريب إنه ما يطول، أكثر واحد يطول معاها لمدة 1 شهر، وولدها لورنز هذا كبر على هالموضوع، يشوف أمه كل يوم عندها عشيق، لكنه ما يطول، رجال كثير يعني يدخلون في حياتها ويختفون وما هو عارف شو السالفة. المهم راحت الأيام، جت الأيام وصار لورنز يشكل يعني عائق بالنسبة لوالدته، لأنه كبر وصار يفهم، وكل ما جاء رجل كان يضايق ويقول لها يما يعني لمتى، يعني كل يوم تحبي لك واحد، كل يوم صار يدخل عندنا في البيت وبعدين هذا يروح ويجي الثاني، يعني أبوي وين؟ أنا وين أبوي؟ تقول أبوك هجرني وراح سافر، وأنا سمعت إنه عمل حادث ومات هناك، وش أسوي له يعني أبوك أنا؟ يعني تبيني ما أعيش يعني ما أكمل حياتي؟ من كثر ما الولد صار يدقق وكل ما كبر صار يعني تكون عنده حدة في التعامل مع والدته في هالموضوع، قامت وأرسلته إلى أحد المدارس الداخلية، يعني يعيش عندهم ويدرسونه وتفتك منه. وصارت تصرف عليه من بعيد لبعيد، وعايشة حياتها مع هالعشاق، واحد جاي وواحد رايح. يوم كبر لورنز وصار عمره تقريبا 18 سنة، حبل فتاة أعجب فيها وحبها واتفقوا على موضوع الزواج. تواصل مع والدته لكن أمه رفضت، قالت لا لا أنا راح أشوف لك البنية اللي تناسبك. قال لا شوفي أمه، البنت هذه أنا أحبها وأصلا اتفقنا على الزواج، سواء رضيتي ولا ما رضيتي أنا راح أتزوجها. والأم تحقد على الولد، قالت لا أنا علمك روح تزوج وشوف شلون راح يكون تعامل معك بعدين. المهم سكرت. تعرفون أنتم هذول في هالدول هذه يعني الأوروبية وغيرها أو النظام الغربي، عندهم الولد خلاص يكمل 16 سنة 17 سنة مسؤول عن نفسه، ما لهم علاقة، وأهله والدينه هذا ما لهم علاقة في موضوع اختياره لكثير من أمور حياته، يعني خصوصا في موضوع الزواج. فالولد طنش والدته وراح تزوج، لكن لما تزوج وأصبح رب أسرة ويحتاج إلى مصاريف والدته قطعت عنه المصروف ما قام ترسل له، راح لها في زيارة وقال لها يما أنا أبي فلوس وكذا. قالت لا لا ما أعطيك، تبي نعطيك فلوس عشان تصرف على زوجتك، مو أنت اخترتها خلاص أنت عيشها. قالها منو قال لك أصلا أنا جاي أطلب منك أنت فلوس؟ أنا أبي من ورثي، من ورث أبوي، أبوي ترك أملاك كثيرة وأموال كثيرة وأبوي كان غني، أنا أبي حلال أبوي بس ما أبي منك شيء. قالت له مالك أي شيء عندي وروح سوي اللي تسوي، تبي تخلي الموضوع يوصل المحاكم روح، أنا ما عندي لك أي حق. قال لا ماشي يا يما، يعني ما تبي تعطيني؟ قالت لا لا ما أعطيك، تبي تعيش عندي هنا في البيت تعيش بروحك، هذا بيت أبوك ما عندي مانع، أما زوجتك ما توطوط عندي لي. قال لها ماشي، حقد على أمه ويدري أن أمه تحمل الأموال داخل البيت، يعني بخبيتها أكيد عندها خزانة عندها كذا، أكيد في أموال داخل البيت. في يوم من الأيام انتظرها لما طلعت، دخل من وراها البيت وصار يدور ويبحث بشكل دقيق، ما خلى مكان أو مخبأ في البيت إلا بحث فيه يدور فلوس. نزل للقبو، عندهم قبو يخبون فيه الخمور، يعني يعتقون الخمور وغيرها، وفي بعض الأدوات يعني الحدادة والنجارة كذا اللي كان يستخدمها أبوه أول، يعني مخبيها تحت في القبو مكركب شوي وظلام. دخل قال يمكن أمي مخبية يعني شيء داخل هني، ويتفاجأ ولا في صناديق حديدية تم وضعها بشكل مرتب فوق بعض وكلها مقفلة، ويطالع قال بس حاط الورث كله في هالصناديق، وخصوصا أنه مقفل أقفال يعني قوية، وصار يجيب هالمطرقة ويضرب يبي يكسر القفل. بعد معاناة قدر أنه يكسر أحد الأقفال، لما فتح الصندوق صعق وانذهل وصار يصرخ وطاح على الأرض مصدوم ومخترع. ولا داخل الصندوق كيس، وهالكيس داخله جثة مبين، رأس رجل يدينا رجولة. اقترب مرة ثانية تأكد والله هذه جثة ورائحتها فظيعة. قال ها هذا أكيد أحد عشاقها، هو يتذكر بعد أشكالهم لكن من زمان، يبي تأكد. قام وكسر الصندوق الثاني ولا جثة، الصندوق الثالث ولا جثة، انصدم وعلى طول طلع من القبو وسكر كل شيء عشان أمه ما تنتبه. ولا هذه أمه واقفت له عند الباب، عند باب القبو فوق، يبي يصعد يبي يطلع. قالت له هلا حبيبي لورنس، من متى انت هني؟ قال ها لا ما في شيء، يما انت حبيبتي وانا اسف على اللي صار بينه. خايف، والام تضحك وعادي بكل خباثة تقول له حبيبي لورنس انت شنو شفت تحت؟ يعني كنت تبحث عن شيء صح؟ شفت شيء غريب يعني؟ قال لها لا لا يما لا. قالت له انا ادري يا لورنس، انت شفت الجثث، حتى انها هي تنزل وهو قدامها وقام ينزل ينزل من الخوف لين نزلوا للقبو، شافت الصناديق مكسورة وانه شايف الجثث. قالت اسمع يا لورنس حبيبي، هذا الامر ما يعنيك، وانا امك وانت حبيبي، ومستحيل انك تفكر يوم الايام انك تأذي والدتك، صح ولا لا؟ قال اي نعم صح. او خايف، وقالت له انا اللي بعتذر منك على اللي صار بيننا، وبالعكس اذا انا ما اصرف عليك واعطيك انت اعطي منه يا ولدي، انا راح اعطيك كل اللي تبيه، وراح اوفر لك السكن، واخلي زوجتك تعيش بسعاده، وما راح اقصر من هالكلام. قال لها يما الله يخليك، خلاص اذا تبي تعطيني اعطيني، ما تبي تعطيني براحتك. قالت لا لا لا لا ابدا، راح اعطيك، وبكره الصبح انتظرني راح اروح للبنك واسحب مبلغ كبير واسلمك اياه. قال اكيد يا يما. قالت لا نعم. المهم ويحاضن امه ويبكي، وانا اسف يا ماما على اللي سويته وكذا، وعلى فكره انا مستحيل اني اذيك، مستحيل اني اقول لاي احد على اللي انا شفته. قالت له عافيه يا ولدي، مالك شغل، هذول الرجال انا انتقمت منهم لان اذوني، وانت اكيد ما ترضى ان وحده يعني احد يعني ياذي امك. قال اي اكيد طبعا يا ماما اكيد. قالت له خلاص انسى هالموضوع، وبكره الصبح انا راح اعطيك المبلغ بعد ما اسحبه من البنك. قال اوكي. المهم جلسوا مع بعض وسوت له عشاء وكلا وانبسط، وشوي بدا يحس بآلام. يعني انت هم جحش يعني يا لورنس، يعني ايش رايك؟ يعني جثث يعني موجوده وانت كشفت الموضوع، وهم تاكل عنده حتى لو كانت امك مسودنه، اشرد رايح ماكل عندها وقاعد ولا مطمئن وناطر بكره عشان تعطيه فلوس، ويحس بآلام وكذا، ويطالع في والدته وهي تضحك. قالت له شنو فيك يا حبيبي لورنس؟ قال ماما ألم ألم كذا. قالت لا تخاف يا ولدي، ترى دقائق بسيطة وراح ترتاح على الآخر، اللي قبلك صدقني ماتوا وهم مرتاحين. صار يطالع أمه وأوه خلاص ألم ومغص وكذا، وأمه تحضنه. قالت لا ارتاح يا حبيبي على صدر أمك، لا تتألم، وصدقني راح تكون قريب مني، ما راح أخليك تكون بعيد، ولا راح أدفنك في التراب، لا لا لا لا، راح أحطك بأجمل صندوق حديدي عندي، وراح أزورك يوميا وأشرب معاك وآكل معاك، وراح نسولف مع بعض طوال العمر. ويموت لورنس، وتقوم تحطه في صندوق جديد وتخليه مع اللي قبله. لكن نهاية رينتشي ما جت على ايد رجل، على الرجال اللي فاتوا، لا لا لا، جت على ايد امرأة فيها حالة نفسية مثل رينتشي، فيها مرض الشك والرهاب والانفصام الشخصي، وهذه كانت متزوجة، امرأة ثانية متزوجة وتحب زوجها، لكن مرض الشك هذا قاتلها، ودائما تراقب زوجها، وزوجها هذا تعرف على رينتشي وصار يزورها مرة مرتين، وهذه تراقب زوجها مرة من المرات دخل بيت رنش وما طلع، وهذه الزوجة ناطرة زوجها برا يعني توثق خيانته لها، لكن الزوج ما طلع. أول يوم، ثاني يوم، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، وتطير وتبلغ رجال الأمن في الموضوع. قالت زوجي دخل عند هالمرة في اليوم الفلاني الساعة الفلانية ولا طلع. يوم راحوا لها ضربوا عليها الباب، طلعت رنشي، نعم تفضلوا، قالوا لها وين فلان؟ قالت ها من فلان؟ شنو؟ شنو من فلان؟ فلان زوج هالمرة اللي مشتكي عليك، دخل عندك وما طلع. ها لا مو صحيح. يدورون يوم فتشوا القبو ويعثرون على 32 جثة، كل جثة حاطتها في صندوق حديدي، وهذول كانوا عدد الرجال اللي قامت رنشي بقتلهم، من بينهم ولدها ومن بينهم زوجها الأولاني. شفتوا الآن شنو فائدة المرأة الشكاكة اللي كانت تراقب زوجها واللي اكتشفت موضوع السفاحة بسبة مراقبتها لزوجها؟ يعني لا حد ضايق لما يشوف زوجته تراقبه، ممكن هذه تكون يعني حماية لك أو سيفتي يعني. وتم محاكمة رنشي، وكانت تبرر سبب قيامها بقتل العديد من الرجال أن الأمر يعود إلى من يوم ولادتها، لما والدتها تركت أبوها وراحت تزوجت واحد ثاني، وأبوها ابتلش فيها، راح سلمها لدور للرعاية، وقال أنا ما أقدر أربي هالبنت هذه، أمها تركتنا ومشت، وتقول بعد ما تخلى أبوي عني صرت يعني حزينة، وصرت أفكر بأن الرجال يعني يتخلون عن الشخص، وهذا الأمر يعني زاد عندي يعني، ولما تزوجت كنت خايفة أن زوجي يوم الأيام كذلك تخلى عني، وفعلا حسيت مرة من المرات أنه كأنه مو مرتاح يعني بزواجنا، ويفكر بالسفر، ويفكر أنه يعني هاجر وكذا، فقلت أخليني أخلص عليه وأخبيه عندي في البيت عشان يكون قريب مني، وفعلا قتلته وتعرفت على رجل بعده، وكل رجل يعيش معاها أسبوع أسبوعين وتحس أنها يحاول أنه يزرق أنه ينحاش منها أو ينهي العلاقة تقوم وتقتله، إلى أن وصل العدد إلى 30 رجل، ورقم 31 ولدها لما اكتشف وجود هالجثث فاضطرت أنه تقتله ولا أنه بكرة يفضحها. أما رقم 32 هذا الرجل المتزوج اللي استطاعت زوجته من خلال مراقبته كشف حقيقة هذه المرأة السفاحة والإبلاغ عنها، مالكم بطويلة حكموا عليها بالسجن المؤبد، وماتت بعد عدة سنوات داخل السجن. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.